بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيار في البيع: فصل. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري، فإن تصرف بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك، وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل، وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة خياره، في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه. المتبايعان ما دامت مدة الخيار باقية، فلا يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف فيما آل إليه. ولذلك نقول إن تصرف المتعاقدين له حالان: الحال الأولى أن يتصرف فيما آل إليه من ثمن أو مثمن، والحال الثانية أن يتصرف فيما آل إلى غيره. أما الأول وهو تصرفه فيما آل إليه، فإن هذا لا يجوز إلا بإذن الآخر أو معه، إلا بإذنه أو معه، وحينئذ يكون هذا التصرف يكون مسقطا للخيار. مثال ذلك: اشترى منه سيارة، أجر المشتري السيارة على البائع، هذا تصرف معه، نقول هذا التصرف صحيح وهو مسقط للخيار. أو أذن له في التصرف فتصرف، فإن هذا أيضا يعتبر مسقطا للخيار. أما تصرفه فيما آل إلى غيره فهذا لا يصح أصلا، فالبائع لا يصح تصرفه في العين التي باعها، والمشتري لا يصح تصرفه في الثمن الذي دفعه. إذن تصرف المتعاقدين في مدة الخيار، يعني خيار الشرط، له حالان: الحال الأولى أن يتصرف فيما آل إليه وانتقل إليه، فهذا التصرف لا يصح إلا في صورتين: الصورة الأولى أن يتصرف بإذن الآخر، والصورة الثانية أن يتصرف معه، فإذا تصرف بإذنه أو معه صح التصرف وكان مسقطا لخياره. يستثنى من ذلك العتق كما سيأتي. والحال الثانية أن يتصرف فيما آل إلى غيره، فهذا لا يصح أصلا. نعم. ذكر ابن أبي موسى: وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك، وإن أعتق المشتري العبد عتق، لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف، فنفذ كما بعد المدة. فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه، ولا ينفذ عتق من لا يملك له، لأنه عتق من غير ملك له. كل عندي بالكسرة ملك. أيه، أنت تقول يملك. لأنه عتق من غير مالك، فأشبه الأجنبي. وفي الوقف وجهان. نعم. إذن عتق المشتري للعبد يقول ينفذ مع الحرمة. لماذا؟ قالوا: لأن الشارع يتشوف إلى العتق فنفذ. والقول الثاني أنه لا ينفذ، أن العتق كغيره من التصرفات لا ينفذ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعلى هذا فلا ينفذ، وهذا القول هو الراجح. نعم. وفي الوقف وجهان: أحدهما هو كالعتق، لأنه تصرف يبطل الشفعة، والصحيح أنه لا ينفذ، لأنه لا يبنى على التغليب، ولا يسري إلى ملك الغير أشبه البيع. إذا نقول الوقف، الوقف حتى على القول، حتى على القول بأن العتق ينفذ فالوقف لا ينفذ. وقد فرق المؤلف رحمه الله بينهما بأن العتق مبني على التغليب، مبني على السراية والتغليب. مبني على السراية يعني أنه يسري، فلو أعتق جزءا من عبد مملوك، لو أعتق جزءا من عبد يملكه أو له فيه شرك سرى العتق إلى الجميع. ومبني على التغليب، فلو كان عنده 100 رقيق وقال عبدي حر ولم تكن له نية فإن الجميع يعتق. هذا ماذا معنى قولهم إن العتق مبني على السراية والتغليب؟ السراية أنه لو أعتق جزءا من عبد له فيه شرك يعني اشتراك فإن العتق يسري إلى جميعه ثم يستسعى العبد. والتغليب أنه لو أعتق عبدا، لو قال عبدي حر فإن جميع الأعبد يعتقون، لأن عبدي مفرد مضاف يفيد العموم. نعم. فصل. وإن وطأ المشتري الجارية فلا حد عليه ولا مهر، فإن ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته وتصير أم ولد. نعم. لو وطئ المشتري الجارية، الوطء نوع من التصرف، وقلنا إن تصرف المشتري لا يجوز. لو وطئها نقول فلا حد عليه ولا مهر. أما لا حد فلوجود الشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، وهذه شبهة. واعلم أن ضابط الشبهة التي تسقط الحد هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، كل ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل فهي شبهة، ولا بد أن تكون شبهة حقيقية. يقول فلا حد ولا مهر، فإن ولدت منه فالولد حر، لأنه أحبلها بتصرف غير صحيح. ولا تلزمه قيمته وتصير أم ولد، لأنه وطئ مملوكته، وإن وطئ البائع فعليه المهر. طيب، إذن المشتري نقول لا حد عليه ولا مهر لأن هذا الوط لمملوكته، وتصير به أم ولد إذا أتت بما تبين فيه خلق الإنسان. نعم. وتصير أم ولد لأنه وطئ مملوكته، وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير ملك، وإن علم التحريم فولده رقيق ولا يلحقه نسبه، كما لو وطئ بعد المدة وإن جهل التحريم فلا حد عليه، وولده أحرار وعليه قيمتهم يوم الولادة لأنه يعتقد أنه يحبلها في ملكه، فأشبه المغرور من أمة ولا تصير أم ولد بحال. قال بعض أصحابنا طيب فأشبه المغرور من أمة، لو أن إنسان تزوج امرأة على أنها حرة فتبين أنها أمة، فنقول هنا الولد حر ويرجع بالمهر على من غره، يرجع بالمهر على من غره. ومن الغار؟ قال أهل العلم الغار كل من علم العيب وكتمه فهو غار، فإن كان مثل وليها أو سيدها فعليه الغرامة. نعم. قال أصحابنا وعليه الحد قال بعض أصحابنا وعليه الحد إن علم التحريم وأن البيع لا ينفسخ به. نعم. وذكر أن أحمد رحمه الله نص عليه لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك. والصحيح أنه لا حد عليه لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئها، وهذه شبهة يدرأ الحد بها. نعم. وهذا القول أصح أن هذه شبهة. نعم. ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يجب الحد به، وإن قلنا بالرواية الأخرى إن عكست هذه الأحكام. نعم. فصل. ووطء البائع فسخ للبيع لأنه دليل على الاسترجاع، فأشبه من أسلم على أكثر من 4 فوطئ إحداهن كان اختيارا لها، ووطء المشتري رضا بالمبيع وإبطال لخياره لذلك. وسائل يعني تصرف كل واحد فيما آل إليه كما تقدم فسخ لخياره. وسائل فأشبه من أسلم على أكثر من أربع فوطئ، فوطئه للأربع دليل على اختياره، لكن لو طلق، لو كان عنده عشر، لو أسلم على عشر نسوة فطلقهم، فطلق أربعا وأبقى عنده ثمان نسوة، ثمان أسلم وتحته ثمان، فطلق أربعا وأبقى أربعا، قال الفقهاء قال الحنابلة فالمطلقات هن المختارات. لماذا؟ قالوا لأن الطلاق فرع عن النكاح، فمن طلقهن هن من قد اختارهن، وأما من لم يطلقهن فيفارقهن. والقول الثاني عكسه، وهو أن المطلقات هن المفارقات. نعم. وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة والمباشرة واللمس لشهوة وركوب الدابة لسفر أو حاجة، والحمل عليها والحمل عليها وشرب لبنها. ما قصر المؤلف طب مسكل لك الطابع. والحمل. نعم. والحمل. والحمل شوف الحاء وش فوقها فتحة فتحة طيب فتحة. والحمل عليها وشرب لبنها وسكن الدار وحصاد الزرع ونحوه إن وجد من المشتري بطل خياره، لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته، كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها من وطئها. إن تصرف البائع بذلك ففيه وجهان، أحدهما هو فسخ للبيع، فسخ للبيع لذلك، والآخر لا يكون فسخا لأن الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه استرجاعا، كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه. وقال أبو الخطاب هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري رضا بالمبيع، وفسخا لخياره على وجهين. أما ركوب كما تقدم على القاعدة أن كل تصرف، أن تصرف كل واحد من المتعاقدين فيما آل إليه فسخ لخياره، وفيما آل إلى غيره لا يصح أصلا، لا يصح أصلا. نعم. أما ركوب المشتري الدابة لينظر زينها، هذا ما يستثنى من التصرف الذي لا ينفسخ به الخيار، يعني تصرف كل واحد من المتعاقدين نقول فيما آل إليه فسخ لخيار، يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما تقدم إذا كان بإذن، أو يستثنى من التحريم إذا كان بإذن أو معه، لكن يستثنى من كونه لا ينفسخ به العقد إذا كان لتجربة المبيع. إذن عندنا الآن تصرف كل واحد من المتعاقدين فيما آل إليه من حيث الجواز، من حيث الجواز يجوز التصرف في صورتين، إذا كان بإذن أو معه. من حيث الصحة وعدم كون هذا التصرف مسقطا للخيار إذا كان لتجربة المبيع ونحوه. نعم. وأما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى، وطحنه على الرحى ليختبرها، فلا يبطل الخيار، لأن يعني لو اشترى سيارة ثم ركبها واستعملها للتجربة فلا يضر، أو دابة مثلا ليحلبها وينظر لبنها فلا حرج، فالتصرف الذي يكون لاختبار المبيع هذا لا يسقط به الخيار. نعم. لأن الاختبار هو المقصود بالخيار، وإن استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك، لم يبطل خياره لذلك إن استخدمه لغير ذلك. ولكن إن الواو دائما تسقطها، وإن قلت إن جعلتها شرطا لما سبق. أحسن عليك. وإن استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك، وإن استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان، إحداهما يبطل خياره لأنه تصرف منه أشبه الركوب للدابة، والثانية يبطل لأنه يختص الملك أشبه النظر، لأنه لا يختص الملك أشبه النظر، أشبه النظر، والثاني لا يبطل، والثاني لا يبطل. الثانية أحسن الله عليك. والثانية لا يبطل لأنه لا يختص الملك أشبه النظر. وإن قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره لأنها قبلته لأنها قبلة لإحدى المتبايعين فلم يبطل خياره. نعم. إذا قبلت الجارية المشتري شهوة لم يبطل خياره، قال لأنها قبلة لأحد المتبايعين فلم يبطل خياره، ولأن هذا من غير فعله، ولأنه أيضا من غير فعله، قال كقبلتها للبائع. نعم. أي نعم تبطل، لأن يعني هذا مبادئ الوطء. نعم. كقبلتها للبائع، ولأننا لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضا بالمبيع ولا دلالة عليه، ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها لأن إقراره عليه رضا به. فصل. وإن أعتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلف المبيع أو تلف في يده لم يبطل خيار البائع لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله، وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع، وهو مثله إن كان مثليا، وإلا قيمته يوم إتلافه، وعنه خياره يبطل بذلك. اختارها الخرقي لأنه خيار فسخ، فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعيب. والصواب كما تقدم أن العتق لا ينفذ، أن عتق المشتري لا ينفذ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. فصل. وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره ولم يثبت لورثته لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة، ويتخرج أن يورث قياسا على الأجل في الثمن وإن جن أو طيب. وهذا هو المشهور من المذهب، هذا التخريج، أن خيار الشرط يورث بشرط أن يطالب به قبل موته، ولهذا قالوا إن الحقوق التي تورث ثلاثة: حق الخيار خيار الشرط، وحق الشفعة، وحق القذف، بشرط أن يطالب الإنسان بها قبل موته. فمثلا لو أن شخصا قذف ثم مات ولم يطالب سقط، لكن لو قال أنا مطالب فإنه يورث، كذلك حق الشفعة، كذلك بالنسبة للخيار. إذن نقول خيار الشرط من الحقوق التي تورث، لكن يشترط على المذهب في ذلك أن يطالب بها قبل موته. طيب، ثم إذا قدر أن العاقد مات وقد طالب بحقه من الخيار، ثم مات، فما موقف الورثة؟ نقول ورثة موقفهم لا يخلو، إما أن يتفقوا على الفسخ فواضح، وإما أن يتفقوا على الإمضاء فواضح، وإما أن يختلفوا. فإن اتفقوا على الفسخ فالأمر ظاهر أن العقد يفسخ، وإن اتفقوا على الإمضاء فواضح أيضا أن العقد يمضى، وإن اختلفوا فبعضهم يريد الإمضاء وبعضهم يريد الفسخ، فحينئذ لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يكون على الطرف الآخر ضرر بتفريق الصفقة عليه، فلكل حكمه. فلو فرض أن مورثهم اشترى عشر سيارات واشترط الخيار مدة شهر ثم مات، فإن الحق ينتقل إلى الورثة، وحينئذ إن اتفقوا على الفسخ فسخ، أو الإمضاء أمضي، وإن اختلفوا نقول هنا ليس على الطرف الآخر ضرر، فمن أمضى يمضى له العقد، ومن فسخ يفسخ له العقد، لأنه لا ضرر على الطرف الآخر. والحال الثانية أن يكون على الطرف الآخر ضرر، كما لو اشترى مصراعي باب أو حذاء بعض الورثة يقول نريد الفسخ وبعض نريد الإمضاء. لا يمكن أن تشقص الصفقة هنا. يقول مثلا مات اشترى حذاء وخلف ابنين, خلف ابنين, واحد منهم يريد الإمضاء واحد منهم يريد الفسخ. ما يمكن نقول خذ حذاء أيمن وذا أيسر, لا. وكذلك أيضا مصراعي باب, لا يمكن أن نمضي العقد في أحدهما دون الآخر. فتبين بهذا أن خيار الشرط من الحقوق التي تورث, لكن يشترط على المذهب أن يطالب بها قبل موته. ثم إذا مات فإما أن يتفق الورثة على الفسخ فيفسخ, وإما أن يتفق الورثة على الإمضاء فيمضى العقد, وإما أن يختلفوا. فإن اختلفوا نظرنا, إن اختلفوا فهنا حالان. الحال الأولى أن يكون على الطرف الآخر ضرر في تفريق الصفقة وتشقيصها, فحينئذ يقال لهم إما أن تمضوا وإما أن تفسخوا. والحال الثاني أن لا يكون على الطرف الآخر ضرر, فحينئذ من أمضى فله الإمضاء ومن فسخ فله الفسخ. كما لو مثلا كان له 10 من الولد وكانت الصفقة 10 سيارات, كل واحد له سيارة ففسخ 5 وأمضى 5, نقول هنا ليس على الآخر ضرر. نعم. وإن جن لا, الحق انتقل الآن توفى راح, نقلنا حق الخيار إلى الورثة. نقول إذا اختاروا الفسخ واضح, اختاروا الإمضاء واضح, اختلفوا نقول لا بأس إذا لم يكن على الآخر ضرر, فإن كان عليه ضرر لا ضرر ولا ضرر. نعم. وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه لأنه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه, وإن خرص ولم تفهم إشارته فهو كالمجنون, وإن فهمت إشارته قامت مقام لفظه, وإن مات في خيار المجلس بطل. يعني لو زالت أهلية أحد المتعاقدين, لو زالت أهلية أحد المتعاقدين كما لو جن أو أغمي عليه وهو لا يزال حيا فإن وليه يقوم مقامه. وأما لو خرس ولم تفهم إشارته, وعلم من قوله لم تفهم أنه لو كانت له إشارة مفهومة فإنه على حاله, بمعنى أن إشارته تقوم مقام عبارته. ولهذا قال وإن فهمت إشارته قامت مقام لفظه, لأن القاعدة أن المفهومة من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. نعم. وإن مات في خيار المجلس بطل خياره. نعم. لأن الموت أعظم فرقة, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, والموت أعظم فرقة. نعم. وفي خيار صاحبه وجهان, أحدهما يبطل لأن الموت أعظم الفرقة, والثاني لا أعظم يبطل. نعم. والثاني لا يبطل لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل والله أعلم. يعني لا تحصل إلا جعله في المقبرة. نقول الأول الصحيح الأول وهو أن الموت أعظم فرقة. نعم. ثم قال رحمه الله باب الربا. الربا محرم لقوله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الآيات, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه, متفق. نعم. عليه. يقول مالك رحمه الله باب الربا. الربا اسم مقصور من ربا يربو إذا زاد ونما وعلى, ومنه قول الله عز وجل أن تكون أمة هي أربى من أمة, يعني أكثر عددا. وقال عز وجل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت, يعني علت وارتفعت. وهو يكتب الربا يكتب بالألف لأن ألفه أصلها واو, يقول الربا. ويجوز بالواو والياء, يجوز بالواو والياء. أما شرعا فالربا هو زيادة في أشياء ونساء في أشياء, زيادة في أشياء ونساء يعني تأخير في أشياء. وهو كما قال المؤلف رحمه الله محرم، محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وقد تكاثرت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في تحريمه وتغليظ عقوبته نظرا لما يشتمل عليه من الظلم ولقوة الداعي إليه، لقوة الداعي إليه، وكلما قوي الداعي احتيج إلى ترتيب عقوبة أعظم لتكون رادعا قويا ومانعا من إتيانه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه إبطال التحليل قال: قد جاء الوعيد في الربا ما لم يأتي في ذنب آخر سوى الشرك. قد جاء الوعيد في الربا ما لم يأتي في ذنب آخر سوى الشرك. والربا نوعان: ربا فضل، ربا الفضل، وربا النسيئة. أما الأول وهو ربا الفضل فهو بيع الشيء بجنسه مع التفاضل، بيع الشيء بجنسه مع التفاضل، بأن يبيع ذهبا بذهب مع التفاضل، أو فضة بفضة مع التفاضل، أو برا ببر مع التفاضل، وهكذا. وأما الثاني وهو ربا النسيئة فهو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يساويه في العلة مع تأخر القبض، كما لو باع ذهبا بذهب ولكن تأخر القبض، قال اشتريت منك مثلا هذا الذهب بهذا الذهب ولكنه لم يعطه الثمن إلا فيما بعد، أو باع ذهبا بفضة وتأخر القبض، أو باع برا ببر أو برا بشعير مما يساوي في العلة وتأخر القبض. إذن الربا إن كان بيعا للشيء بجنسه مع التفاضل فهو ربا فضل، وإن كان بيعا للشيء بجنسه أو بغير جنسه مع تأخر القبض فهو ربا نسيئة. وقد يجتمعان، فلو باع ذهبا بذهب مع التفاضل وتأخر القبض فهذا ربا فضل وربا نسيئة. وقد أجمع المسلمون على تحريم ربا الفضل، أي التفاضل بين الجنس الواحد كالذهب والفضة، وأجمعوا أيضا على تحريم ربا النسيئة يعني تأخر القبض، إلا ما جاء عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر من إباحة ربا الفضل، ولكنهما رجع عن ذلك. أما ابن عمر فحين بلغه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، رجع. وأما ابن عباس أيضا فاختلف في رجوعه، والصحيح أنه أيضا رجع. لكن قد يشكل على هذا حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسامة بن زيد في صحيح في في في صحيح في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وفي رواية: إنما الربا في النسيئة. وهذا الحديث لا ربا إلا في النسيئة يقتضي إباحة ربا الفضل. فاختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذا الحديث، فقال بعضهم إنه منسوخ، إن حديث لا ربا إلا في النسيئة إنه منسوخ، وقد كان عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لكنه نسخ. وهذا القول فيه نظر، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: الأول تعذر الجمع، والثاني العلم بالتاريخ، وكلاهما منتف هنا، لا تعذر الجمع ولا العلم بالتاريخ. وقال بعضهم في الجواب وهو الجواب الثاني: إن دلالة حديث أسامة على إباحة ربا الفضل دلالة مفهوم، إن دلالة حديث أسامة على إباحة ربا الفضل دلالة مفهوم، والأحاديث الصحيحة تدل على تحريم ربا الفضل بدلالة المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم من حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، مفهوم أن غير النسيئة ليس فيه ربا، فيقال دلالته هنا على إباحة ربا الفضل من باب دلالة المفهوم، والأحاديث الأخرى الصحيحة دالة على تحريم ربا الفضل. الجواب الثالث في الجواب عن حديث إنما الربا في النسيئة، قالوا المراد بقوله لا ربا إلا في النسيئة أي الربا الأشد والأغلظ، الربا الأشد والأغلظ هو ربا النسيئة. وقالوا إن تحريم ربا الفضل، تحريم ربا الفضل ليس تحريم غاية، وإنما هو حرم لأنه وسيلة، حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، بدليل جواز ربا الفضل في بعض الحالات كما في العرايا، كما في العرايا. وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله على أن الجواب عن الحديث لا ربا إلا في النسيئة يعني الربا الأشد والأغلظ هو ربا النسيئة. قال لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، وما حرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة بدليل جواز العرايا، وقد رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيما دون 5 أوسق. الجواب الرابع من الأجوبة أنه محمول على ما إذا اختلف الجنس، وأن المراد لا ربا إلا في النسيئة فيما إذا اختلف الجنس، فيجوز حينئذ التفاضل ويحرم النساء. فلو باع مثلا باع برا بشعير أو ذهبا بفضة، نقول هنا لا ربا إلا في النسيئة، وهذا القول أقرب إلى الصواب، يليه ما اختاره ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا نقول لا ربا إلا في النسيئة أي فيما إذا اختلف الجنس، كما لو باع ذهبا بفضة. يقولون ربا الفضل لا يتأتى، لأنه يجوز أن يبيع مثلا كيلو من الذهب ب10 كيلوات من الفضة، أو أن يبيع صاعا من البر ب20 صاعا من الشعير. إذن ربا الفضل جائز، لكن المحرم هو ربا النسيئة. يقول مالك رحمه الله الربا محرم لقوله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الآيات، وروي، وهذه الصيغة أو التعبير بهذه الصيغة فيه نظر ظاهر، إذ أن هذه الصيغة إنما يعبر بها فيما إذا كان الحديث فيه ضعف، فهي صيغة تمريض، ومثل هذا الحديث لا يليق أن يعبر به بمثل هذه الصيغة، لأن الحديث ثابت في الصحيحين، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليه. لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذه الجملة لعن الله آكل الربا يحتمل أنها خبرية، ويحتمل أن تكون إنشائية دعائية. لعن الله آكل الربا، آكل الربا يعني الذي يأخذه ويأكله، وموكله الدافع، وشاهديه يعني من شهد عليه، وكاتبيه، فكل من أعان على الربا فهو داخل في الحديث لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد جاءت نصوص أخرى في التحذير من الربا، منها ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا نيف وسبعون بابا، الربا نيف وسبعون بابا أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله، أيسر أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته فإياك الربا فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدك، فإياك الربا فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدك. نعم. وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة، والأعيان المنصوص عليه على الربا فيها، شوف الحديث يقول هنا تعليق، يقول حاشية هذا الحديث لم يخرجه البخاري، وإنما هو من أفراد مسلم، وهو من رواية جابر، وأقرب ما ورد في ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومقيله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. يعني قالوا متفق عليه أنا في مسلم. نعم. ها؟ لا لا، حديث لعن الله آكل الربا. اي لا لا، حديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه، وعندك ما خرج؟ ها، لعن الله آكل الربا. البخاري وين؟ انت خلصت يمكن حديث اخر. عندك في الآن يقول أخرجه البخاري. عندك الآن مكتوب لعن الله آكل الربا، من أخرجه؟ لا مش مكتوب تحت يا شيخ، يعني ما خرج. خلاص طيب الحمد لله، مخرج المخرج. خلاص يا أخوان انتهينا، قرينا مسلم. نعم كمل. وهو على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة. والأعيان المنصوص على الربا فيها ستة، مذكورة في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، من زاد أو استزاد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. رواه مسلم. واختلف. طيب، يقول مالك رحمه الله: وهو على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة. والأعيان منصوص على الربا فيها ستة. الأصناف الربوية ستة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، إلى آخره. وقد أجمع أهل العلم على جريان الربا في هذه الأصناف الستة، أجمعوا على جريان الربا في هذه الأصناف الستة، واختلفوا في علة الربا فيها، اختلفوا في علة الربا فيها على قولين. القول الأول أنه يقتصر على الأصناف الستة فقط، القول الأول الاقتصار على الأصناف الستة فقط، قالوا لأن التنصيص يدل على التخصيص، وعلى هذا فلا ربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط، وهذا مذهب الظاهرية، واختاره الصنعاني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام، وقال به أيضا أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة، لكن ابن عقيل رحمه الله قال بذلك، يعني الاقتصار على أصناف الستة، لتعارض الأدلة عنده، لما كانت الأدلة متعارضة تساقطت، فنبقى على الأصل وهو ما نص عليه. والقول الثاني بهذه المسألة أن العلة في هذه الأصناف معقولة ومعلومة، وهذا مذهب الجمهور، أن هذه الأصناف المذكورة العلة فيها معقولة ومعلومة، وهذا مذهب الجمهور، لكن اختلفوا في العلة، ما هي العلة؟ فعلة الذهب والفضة عند الحنابلة هي الوزن، علة الذهب والفضة عند الحنابلة والحنفية، عند الحنفية والحنابلة هي الوزن، هي الوزن، يعني جرى الربا في الذهب والفضة لأنهما موزونان، وعلى هذا يجري الربا في كل موزون. وقيل العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية، العلة غلبة الثمنية، فيقتصر على الذهب والفضة دون غيرهما، وهذا مذهب المالكية والشافعية. وقيل العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، مطلق الثمنية يعني كونهما ثمن الأشياء، فعلى هذا يجري الربا في الذهب والفضة وما قام مقامهما مما يكون ثمنا. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. إذا نأتي للذهب والفضة، ما علة جريان الربا فيها؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن العلة الوزن، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وفيجري الربا في كل موزون. القول الثاني أن العلة هي غلبة الثمنية، يعني كونهما ذهبا وفضة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وعلى هذا فيقتصر على الذهب والفضة دون غيرهما. والقول الثالث أن العلة مطلق الثمنية، يعني جرى الربا في الذهب والفضة لكونهما ثمنا للأشياء، فيجري الربا في كل ما يكون ثمنا. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو الراجح. ويأتي إن شاء الله الكلام على العلة في الأصناف الأربعة الباقية، والله أعلم. إذا نقف على قوله واختلفت الرواية في علة الربا.